قول ذات 2-2. تكره منظرك في المرآة لذا تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وتكره كم هي قليلة أموالك لذا تذهب وتعمل بجد حقيقي، وهذا أمر رائع للغاية. لكن عليك أن تتخطى ذلك، وعليك أن تصل إلى هذه المستويات الأعلى، وهذه المستويات الأعلى لا يتعلق الأمر فيها بالابتعاد عن الأشياء التي تكرهها، إنه في الواقع يتعلق بالتحرك فقط تجاه الأشياء التي تريدها حقا في حياتك. وهذا ما سيحدث عندما تقبل كل أجزاء نفسك، ثم ستمنح نفسك المساحة والحرية لتغيير تلك الأشياء التي تريد تغييرها حقا، وسوف يأتي التغيير من مكان أصيل أفضل بكثير من أن يأتي من مكان العصاب الذي كنت عليه على الأرجح لسنوات. إليك هذا التمرين، وبقى عينيك مغمضتين طوال مدة هذا التصور. خذ وقتك لإرخاء جسدك والدخول في اللحظة الحالية حيث تصبح واعيا لأفكارك. اهتم بشعور قوي بالحب قد عايشته من أجل أي شيء يمكن أن تكون الطبيعة، لعب الفيديو، يمكن أن يكون الطعام، لا يهم فرد من عائلتك، مجرد إثارة شعور قوي بالحب. وماذا الآن أريدك أن تفعل ذلك هو أنني أريدك أن تعزل هذا الشعور بالحب، هناك مثل سحابة الحب هذه التي تشعر بالاستقلالية عنها، والآن لديك تلك السحابة من الشعور بالحب وهي كذلك في جسدك. الآن ما أريدك أن تفعله هو أنني أريدك أن تطبق هذا الحب، لذا فقط خذه وانشره في جميع أنحاء جسمك، وتطبيقه عليك حتى تخبر عقلك ونفسك أن هذا الحب لهذا الشخص الجالس هنا. تذكر أن هذا الشخص الذي يجلس هناك لديك مصيبة أو أشياء سيئة تحدث لك في حياتك، بالطبع لا تحب الأشياء السيئة أبدا، ولكن تعطي هذا الجزء منك الذي يكره الأشياء السيئة أن هذا الجزء حبك وتفهمك ورحمتك. جيد، الآن تذكر أن هذا الجالس هناك الذي يحب تناول وجبة دسمة، في بعض الأحيان لديك هذا الجزء بداخلك، الجزء الذي يحب الإفراط في الأكل، ثم تشعر بالسوء، تشعر بالذنب والعار والندم. تذكر هذا الجزء الآن وأنحه حبك الكامل غير المشروط وتفهمك وتعاطفك وكذلك الجوانب الأخرى التي تكرهها عن نفسك. وأنت تجلس هناك وعيناك لا تزالان مغمضتين، وأنت هادئ موجود في هذه اللحظة بالذات، تشعر أنك موجود. وإذا لاحظت أن الوجود لا يصدر أحكاما ولا يعين أي قيم ولا يضع أي شعور بالذنب أو الخجل، نقول إن الوجود يقبلك تماما كما أنت، لأنه لا يهتم بما فعلته أو كيف يجب أن تكون في المستقبل أو أنك لست جيدا بما يكفي الطريقة التي تكون بها الآن. ثم لاحظ أيضا أن الوجود نفسه لا يحتاج إلى أن تكون بأي طريقة أخرى غير ما أنت عليه الآن، قد ترغب في أن تكون بطريقة أخرى، ولكن الوجود يمكن أن نقول يمنحك حبا غير مشروط، لأنك ببساطة موجود الآن. منح نفسك الحب غير المشروط والقبول الذي يمنحك إياه الوجود في كل لحظة في حياتك. مارس هذه العملية مرة في اليوم أو الأسبوع، فقط راقب نفسك واذكر أنه في كل ما يحدث في حياتك وتكون غير راض عليك أن تتوقف للحظة عندما يحدث ذلك، يجب عليك أن تكون واعيا. تذكر أنك بحاجة إلى منح نفسك المزيد من الحب والقبول والرحمة، بدلا من استفزاز نفسك ومحاولة التصرف من مكان العصاب والمقاومة ضد خطيئتك مهما كانت هذه الخطيئة. المشكلة بسبب أنك أحببت تلك الخطيئة حتى الموت، فما سيحدث هو خطاياك ستذوب كلها، سوف يذوب كل شيء بالحب، لا تحتاج إلى قتالهم، لست بحاجة إلى ذلك.